الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والطلاب والطالبات من طلاب البناء العلمي، أسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية، قال: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فأكرر وأعيد أهمية العناية بهذا الكتاب النفيس المهم لطالب العلم في منهجية فهم هذا الباب المهم من أبواب العقيدة، وهو باب الأسماء والصفات وتحقيق الإثبات، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات والرد على المخالفين في هذا الباب، فهو من الكتب المهمة لطالب العلم على وجه الخصوص. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من القاعدة الأولى التي مقتضاها أن الرب تبارك وتعالى موصوف بكتابه بصفات الإثبات وصفات النفي، وفرع على هذه القاعدة أن النفي الذي جاء في القرآن ليس نفيا محضا، بل يتضمن ضده من صفات الكمال، ثم ذكر الشواهد على هذا الفرع، ثم انتقل إلى الرد على المخالفين في هذا الباب، وهم المعطلة الذين وصفوا الخالق عز وجل بصفات النفي المحض والسلب المحض، وهم درجات، منهم من نفوا بعض الصفات، ومنهم من نفوا جميع الصفات، ومنهم من وصفوه بالسلب، ومنهم من وصفوه بنفي النقيضين. ثم رد على هؤلاء جميعا، ثم انتقل إلى القاعدة الثانية من القواعد النافعة التي ذكر في أولها بأنها قواعد نافعة في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. هذه القاعدة في بيان حكم ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، وسبق لنا في المقدمة أن ذكرنا بأن الألفاظ التي يخبر بها عن الرب تبارك وتعالى ثلاثة أصناف، منها ما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى يوصف به ويسمى به مما جاء في الكتاب والسنة. ثانيا، ما جاء عن السلف فاستخدموه للحاجة وفي الرد على المخالفين أو في تفسير بعض المعاني، فهذا أيضا جائز وسائغ استخدامه. النوع الثالث، ما جاء في كتب المتكلمين وكتب الفلاسفة من المصطلحات الفلسفية والكلامية في وصف الخالق، فهذا الذي ينهى عنه. فهنا المصنف رحمه الله يفصل في هذه القاعدة، قال أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. ثم علل لهذا النوع، فهذا هو النوع الثاني مما جاء في الكتاب والسنة من وصف الرب تبارك وتعالى. فما جاء في الكتاب والسنة من إخبار الله عز وجل عن نفسه ومن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به. لماذا يجب؟ لأنه جاء في الكتاب وجاء في السنة، وهذا من مقتضى الإيمان بالله ومن مقتضى الإيمان بكتابه ومن مقتضى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر معنا أثر الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. فالإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فإنه واجب. ثم ذكر قيد مهم، قال سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. قد يشكل هذا على بعض القراء لهذا الكتاب، هل يوجد في الكتاب والسنة ما لا يعرف المعنى؟ فالجواب أنه لا يوجد، لأن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه. إذن على ماذا يحمل قول المصنف رحمه الله سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه؟ يحمل على أنه قد تشكل بعض الألفاظ والمصطلحات على بعض الناس، وهذا ظاهر وموجود، لقصور فهم أو قصور علم، فقد يشكل معنى من معاني الصفات على بعض المسلمين، وهذا وارد. لو تسأل كثير من الناس اليوم عن معنى الصمد وهو يقرأ سورة الإخلاص، يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، لو تسأل عن معنى الصمد ربما لا يعرف معنى الصمد، لكن هو ماذا؟ يؤمن بالاسم ويؤمن بالصفة. هذا هو المراد، أنه ما أشكل على بعض المسلمين قصر فهمه عن، فإنه يؤمن به من حيث أنه هذا الوصف جاء في القرآن وجاء في السنة، فواجب عليه أن يؤمن به سواء عرف معنى الصمد أو ماذا أو لم يعرف المعنى. لكنه بعد الإيمان به بمقتضى ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة عليه أن يبحث عن المعنى، فإذا عرف المعنى لا شك أنه سيزداد إيمانا، سيزداد إيمانا. والإيمان بالأسماء والصفات درجات، ولهذا الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والمسلم كما أنه مهتدي يسأل الله مزيد الهداية، وما كما أنه مؤمن يسأل الله ماذا؟ مزيد الإيمان. فهو وإن آمن بهذه الأسماء والصفات وإن لم يدرك جميع المعاني فهو يؤمن بها إجمالا، ثم يبحث بعد ذلك عن المعاني فيزداد بها إيمانا على جهة التفصيل. هذا مقصوده سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. ولا يقال بأن المصنف رحمه الله يدعو للتوفيق، ما عدا الله كلامه السابق وكلامه اللاحق وفي كتبه الأخرى يدل على أنه ماذا؟ يثبت المعاني. وهكذا ما يرد عن السلف مثل هذه العبارات لا يفهم منها أن السلف يفوضون المعاني، وإنما مرادهم أنه ما أشكل على بعض الناس من المعاني، وهذا أمر يعني مشاهد وملاحظ في قصور فهم بعض الناس عن بعض معاني الصفات. ثم علل لماذا يجب الإيمان به سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف المعنى لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وهذا هو الدليل، لأنه هو الصادق فيما يخبر به عن ربه عز وجل، وهو المصدوق المعصوم. ولهذا كان الصحابة كثيرا ما يقولون حدثنا الصادق المصدوق، فهو صادق فيما يخبر به، صادق فيما يقول، وهو المصدوق المؤيد، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه الإيمان بما جاء به والتصديق بكل ما جاء به سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف المعنى. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن أمور الغيب يسأل الصحابي عن ذلك فيقول لا أدري، يعني مثل ما أخبر أنه بين النفختين 40، ومثل ما أخبر أن الشمس تدنو من الناس يوم القيامة قدر ميل، يسأل الصحابي عن ذلك فيقول لا أدري. هو آمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يدرك المعاني على جهة التفصيل والحقائق. قال مبينا هذه القاعدة وهذا النوع، فما جاء في الكتاب أي من نصوص الصفات والسنة، وهذا أيضا يدل على أن السنة ماذا؟ حجة في هذا الباب، لكن السنة يشترط فيها أن تكون صحيحة. وأيضا يلاحظ أن المصنف رحمه الله يرى حجية السنة في هذا الباب، وأيضا لم يفرق في السنة بين متواتر وأحد، فيقبلون السنة إذا كانت صحيحة لا يفرقون بين متواتر وأحد وجب. وأدلة حجية السنة أيضا كثيرة، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى وجب أيضا، وهذا من مقتضى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن مقتضى الإيمان بالسنة. ولهذا شهادة لا إله شهادة أن محمد رسول الله تقتضي ماذا؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولهذا الذي يقول لا أقبل هذه الأحاديث، هل هو حقق شهادة أن محمد رسول الله على وجه الكمال؟ لا. لماذا؟ لأنه أخذ يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه كما سبق، وإن لم يدرك معناه لقصور في علمه، وهذا كما يرد على كثير من المسلمين، تشكل عليهم معاني الآيات، تشكل عليهم أحيانا معاني الأحاديث فيبحث. ولهذا أهل العلم وضعوا فيما يتعلق بغريب القرآن وما يتعلق بغريب السنة، ويشرحون الألفاظ التي تشكل على بعض الناس ولكنها لا تشكل على أهل العلم. هذا مقصوده، أنه الأصل في المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة وإن لم يدرك المعنى، لكن عليه أن يبحث عن المعنى. فهذا هو النوع الأول مما وصف به الرب تبارك وتعالى، فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سواء ما جاء في القرآن أو جاء في السنة فإنه يجب على كل مؤمن أن يؤمن به على الوجه الذي يليق بالرب تبارك وتعالى، وإن لم يدرك المعنى على جهة التفصيل فيجب عليه أن يؤمن إيمانا مجملا. ثم بعد ذلك يأتي الإيمان التفصيلي بمعرفة المعاني، القراءة في التفسير والقراءة في شروح الأحاديث، فيتسع المعنى فيزداد بذلك إيمانا. هذا هو النوع الأول طبعا. وتلاحظ أن فيه رد على المعطل الذين يقولون بأن آيات الصفات وحديث الصفات غير مفهومة المعنى. إذا قيل غير مفهومة المعنى معناه أن خوطبنا بلغة لا نفهمها، ومعناه أن الصحابة وسلف الأمة وأئمة الدين لم يفهموا هذه المعاني، وهذا من لوازم قول هؤلاء المعطلة، حتى زعموا أن السلف يفوضون لا يفهمون المعاني، وزعموا أن المتأخرين الحيارى الذين جاءوا في القرن الثالث والرابع من أتباع الجهمية أن طريقتهم أعلم وأحكم. هذه جناية، جناية على القرآن وجناية على السنة وجناية على سلف الأمة بما فيهم الصحابة وأئمة الدين، يتهمونهم بأنهم لا يفهمون، وأن هؤلاء الحيارى التائهين فهموا ولذلك لجأوا إلى القول بالمجازات. فهذا هو النوع الأول، أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب على كل مؤمن أن يؤمن به وإن لم يفهم معناه يعني في الحال، وعليه أن يبحث عن المعاني التي جاءت في التفاسير وجاءت في شروح الأحاديث. نعم. ثم ذكر النوع الثاني مما جاء في وصف الرب تبارك وتعالى، قال رحمه الله: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. هذا هو النوع الثاني، ألفاظ ومصطلحات جاءت على لسان السلف وأئمة الدين من أئمة الفقه وأئمة الحديث. كذلك يجب إثبات ما اتفق عليه سلف الأمة. ومعلوم أن الاتفاق في فهم اللفظ، اتفاقهم على فهم معنى الاستواء وفهم معنى النزول وفهم معنى اليدين، واحتمال أيضا أن يكون المقصود اتفاق ألفاظ استخدموها لأجل الحاجة والتعبير، مثل ما استخدموا بائن عن خلقه، فإن هذا أيضا واجب أن نؤمن بما ثبت عن سلف الأمة. ثم أشار إلى ملحظ مهم، قال: مع أن هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. إذن الإجماع في ماذا؟ على فهم أدلة الكتاب والسنة وفهم أدلة السنة، وهذا هو الإجماع الذي ينضبط، ما كان في الصدر الأول. ف كما أشار إليه في العقيدة الوسطية، لأن بعد القرون الفاضلة تفرق العلماء وتفرقت الأمة، ولذلك الإجماع الذي ينضبط الذي هو مصدر من مصادر تلقي العقيدة هو ما كان في القرون الفاضلة. قال: مع أن هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، بمعنى أنه لا يوجد في ذلك خلاف. ولهذا هل فهم سلف الأمة معتبر في هذا الباب أو غير معتبر؟ نعم معتبر، خلافا لمن يدعي من المتأخرين بأن سلف الأمة غير معتبر. يا سبحان الله، فهم الصحابة وأئمة الدين وأئمة الحديث وأئمة الفقه، حملة القرآن، حملة السنة، أهل اللغة الذين شاهدوا التنزيل، يقال بأن فهمهم غير معتبر، وأن من جاء بعدهم من الحيارة والتائهين وأتباع الجهمية وأتباع القرامطة وأتباع الفلاسفة فهمهم هو الذي معتبر؟ هذا من الجناية، من الجناية على الدين في من يقول بأن فهم السلف غير معتبر أو ليس بحجة. إذن فهم من الذي تعتبره حجة؟ فلاحظ هنا يشير إلى فهم السلف في في في مثل هذه المسائل. هذا هو الصنف، الصنف الأول. هذا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات، يقول كلاما نفيسا، يقول: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويله. المقصود بالتأويل هنا التحريف الذي عند المتأخرين. وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات. وهذا هو الإجماع، وهذا هو فهم السلف. يقول: بخلاف نعم، فلم أجد أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف الذي نعم يقول نعم إلى أن قال المعروف عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله عز وجل. كذلك ما يذكرونه من يعني ما يذكرونه آثرين، وكذلك ما يذكرونه آثرين نعم، وتثبيته وبيان ذلك من صفات الله عز وجل ما يخالف كلام المتأولين، ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. كذلك ما يذكرون آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. فهو يبين أنه لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات كما زعم المتأخرون. فهذا يبين لك أن عامة ما جاء في النصوص والكتاب والسنة فهو أمر متفق عليه. هذا هو الصنف الثاني من المصطلحات التي جاءت في الصفات. ثم انتقل إلى النوع الثالث الذي وقع فيه النزاع والخلاف عند المتأخرين، عند الخلف الحيارة التائهين من أتباع الجهمية والفلاسفة والقرامطة. قال: وما تنازع فيه، قال رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. نعم، هنا ذكر الصنف الثالث من الألفاظ التي جاءت في وصف الخالق، وهو ما يرد في كتب المتكلمين وكتب الفلاسفة. قال: وما تنازع فيه المتأخرون، مثل ماذا؟ نفي أو إثبات، مثل لفظ الجهة، لفظ الحيز، لفظ الجسم، الجوهر، الأبعاد. هذه مصطلحات غريبة وهي تكثر في كتب المتكلمين علماء الكلام، وتكثر في كتب الفلاسفة. فيقول: هذه المصطلحات التي يتنازع فيها المتأخرون، وما تنازع فيه المتأخرون من هذه الألفاظ في حق الخالق، نفيا لها أو إثباتا لها، نفي للجهة أو إثبات للجهة، نفي للحيز أو إثبات الحيز، نفي للجسم أو إثبات الجسم، نفي للجوهر أو إثبات الجوهر، نفي الأبعاد والأعراض أو وغيرها. فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه، لأن الألفاظ موهمة كما ذكر أنهم يأتون بالألفاظ لإهام الناس حتى يعرف مراده من هذه الألفاظ. فإن أراد حقا قبل، يعني أنه يتوقف في هذه الألفاظ المحدثة، لكن من جهة المعنى يستفسر. فإذا كان أراد بها معنى حق يقال المعنى حق، ولكن اللفظ باطل، اللفظ يتوقف فيه. فإن أراد حقا من جهة المعنى قبل مع التوقف في اللفظ، وإن أراد باطلا رد المعنى واللفظ. وإن اشتمل على كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، لأن ماذا؟ لأنه الآن يخلط، مثل في عصرنا الآن لما يستخدم الإسلام دين مساواة، الإسلام دين حرية، قد يريد به حق ويريد ماذا؟ ويريد به باطل، فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا حتى يقال ما مرادك بهذا، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. ثم ذكر أمثلة لهذا النوع، نعم، في الألفاظ الحادثة والمصطلحات الحادثة التي تكثر في كتب المتكلمين ويوصف الخالق بها. نعم، ذكر مثالين تطبيقيين. نعم، قال رحمه الله: كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أن له ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. نعم، هذا هو التطبيق الأول على المصطلحات التي ترد في كتب المتكلمين ويستخدمونها في حق الخالق، لما يقولون لفظ الجهة سواء في إثباتها أو نفيها، يقال لهم، يقول: كما تنازع الناس، يقصد الناس الذين أهل الكلام وأهل الفلسفة وما هو موجود في كتبهم، تنازعوا في وصف الخالق بالجهة أو التحيز ونحو ذلك. قال في الجواب: فلفظ الجهة، يقال: ماذا تريد بالجهة؟ قد يراد به أي هذا اللفظ شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. هذا احتمال. احتمال ثاني: قد يراد به بهذا اللفظ ما ليس بموجود غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ثم قال: من جهة اللفظ معلوم أنه ليس في النص لا في الآيات ولا حديث إثبات لفظ الجهة، فالذي جاء في النصوص إثبات إيش؟ العلو، بات الاستواء، بات الفوقية، إثبات صعود الأشياء إليه، إثبات نزول الأشياء إليه، هذا الذي جاء في النصوص. أما لفظ الجهة لم يرد في النصوص لا نفيا ولا إثباتا. قال: ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج. ولذلك المسلم إذا أراد أن يعبر وأن يصف الخالق فليصف الخالق بما وصف به نفسه، وليعبر بما جاء في القرآن وما جاء في السنة، خاصة فيما يتعلق بصفات الخالق عز وجل، وليبتعد عن الألفاظ المحدثة التي تحتمل حقا وباطلا. ثم قال معقبا على هذا اللفظ المحدث: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، هنا ينظر للمعنى، والخالق مباين للمخلوق. وهذه من الألفاظ التي استخدمها السلف للرد على هؤلاء، مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. حينئذ هذا اللفظ يتوقف فيه، لماذا؟ لأنه يحتمل حقا وباطلا. فيقال هنا في المناقشة، نعم، يقول: وقد علم أنه ما ثم موجود، نعم، قال رحمه الله: وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم، وبناء عليه فيستفصل من الذي يطلق الجهة نفيا أو إثباتا، أو أولا يقال لمن ينفي أن الله ليس في جهة، وهذا موجود في كتب المتكلمين، يقول بأنه ينفي عنه الجهات. نقول: ماذا تقصد؟ نعم، فيقال لمن نفى الجهة. قال رحمه الله: فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. إذا أراد بنفي الجهة، هل معنى الأول؟ إذا أراد بنفي الجهة قال: أريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فيقال نعم الله ليس داخل المخلوقات. وإذا أراد الجهة جهة العلو، وأراد بلفظ الجهة نفي العلو، ماذا يقال؟ بأن الله فوق العالم بائن من مخلوقاته. ولهذا الذين ينفون الجهة هم حقيقة الأمر يريدون نفي إيش؟ العلو. العلو، لكن ما يستطيع أن يصرح بإيش؟ بنفي العلو أو بنفي العلو أو نفي الاستواء، لأنه لو صرح بنفي العلو ونفي الاستواء لانكر عليه حتى العامة، حتى العوام سيردون عليه، يقول أنت تعارض القرآن تعارض السنة، فيوهم بتغيير إيش؟ لفظ، تغيير العبارة، يعجل أن يلبس على الناس. فلهذا انظر ماذا يقول الشيخ في آخر القاعدة السابقة: فهم غيروا العبارة ليوهم من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر. فهذا هو يعني إذا رأى شناعة نفي العلو وشناعة نفي الاستواء غير في العبارة فينفي الجهة ويقصد بذلك جهة العلو. هذا في من ينفي الجهة. في من يثبتها؟ طبعا هؤلاء المعطل الذين ينفون العلو، ومن يثبتها قد يقال بهم أنهم أهل الحلول والاتحاد. ماذا يقول في من يثبتها هكذا هذا اللفظ المجمل المهم؟ قال رحمه الله: وكذلك يقال من قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. نعم، إذن هذا هو الجواب في مثل هذه الألفاظ الحادثة والمصطلحات الحادثة التي تحتمل حقا وباطلا، يتوقف في اللفظ ويستفصل من القائل في المعنى، فلا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا حتى يتبين المعنى، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا يرد. وهكذا يقال في من يطلق الجسم، يقول: ماذا تقصد بالجسم؟ هل تقصد بالجسم أن عين قائمة بذاتها موجودة تصح الإشارة إليها؟ نعم ممكن نقول، ولكن ينبغي لا تعبر بهذا اللفظ. أو يقصد بأن الجسم مثل أجسام المخلوقين، فلا ريب أن الله عز وجل ليس كمثل شيء. المثال الثاني المتحيز، وأيضا لفظ التحيز مر معنا في نهاية القاعدة السابقة، قال: فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارج. هنا أعاد بالتفصيل أيضا التطبيق على هذا المثال، وإن طبق عليه في نهاية القاعدة الأولى. قال رحمه الله: وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسي السماوات والأرض. ومن الذي قال بهذا؟ أهل الحلول والاتحاد. وهو لازم نفاة العلو وإن لم يصرح بها. الذي يقول بأن الله ليس في العلو بذاته وليس مستمل عرشه، ماذا يلزمه؟ أن يقول بماذا؟ أنه في كل مكان. فإذا قيل يلزمك بهذا أن تقول بقول أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود، أراد الفراض فقال: لا، أقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، سيقول يلزمك ماذا؟ لا دخل، سيلزمك عدم، سيلزمك عدم. فيقول: لا، إنما العدم في من يقبل ذلك وهو لا يقبل. نقول: أنت إذن شبهته بماذا؟ بالمستحيل، فيفر من شيء فيقع فيما هو أسوأ من كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذا لازم قول نفاتي علو الذات أن يقول بالحلول والاتحاد. فإذا أراد الفرار سيقول: لا خارج العالم ولا داخل العالم، سيقول: هذا معدوم. فقال: لا، المعدوم في من يقبل هذه الصفات وهو لا يقبل هذه الصفات. نقول هذا يمكن يصح في بعضها لكن لا يصح في الوجود والعدم، فيلزمه أن يقول بالمستحيل. نعم، فماذا يلزمهم بهذا اللازم؟ يقول نعم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا كله رد على أصحاب الحلول والاتحاد ومن يقول بقولهم باللازم، ومن يقول بقولهم باللازم من نفاة العلو ونفاة الاستواء، يلزمهم أن يقولوا بهذا القول فيرد عليهم ببيان عظمة الرب تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، خلاصتها أن ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب إثباته، ما ورد عن السلف كذلك يثبت، ما ورد في كتب المتكلمين من المصطلحات الحادثة يتوقف في اللفظ ويستفصل في المعاني. ثم انتقل إلى القاعدة التي تليها وهي القاعدة الثالثة. قال نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أما هو من خصائص فلا ريب أن هذا غير مراد. نعم، هذه القاعدة هي فرع أيضا عن القاعدة السابقة، هي فرع عن القاعدة السابقة، وخاصة في الصورة الثالثة في الألفاظ الحادثة والمصطلحات الحادثة، ومنها ما يكثر في كتب المتكلمين من إرادة هذا السؤال، يقولون: هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ فيقال: ماذا تقصد بمراد وغير مراد؟ فهو مصطلح ماذا؟ من المصطلحات الحادثة التي لم يكن السلف يستخدمون هذا الشيء. فهنا الجواب عن هذا السؤال يحتاج ماذا؟ إلى التفصيل. مثله بعض الأسئلة التي يريدها بعض الناس في أبواب العقيدة، مثلا لما يقول لك: هل العبد مسير أو مخير؟ يحتاج الجواب إلى ماذا؟ إلى التفصيل، سيحتاج إلى التفصيل. وهكذا إذا قال هنا: هل ظاهر النص مراد أو غير مراد؟ أولا، ظاهر النص هو الذي يتبادر للذهن، هو الذي يتبادر للذهن من جهة وضع اللغة أو السياق. مثال قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك، ما ظاهر النص؟ فالله سبحانه وتعالى جاء وجاء ربك، ما الذي يتبادر لذهن المسلم الذي يقرأ هذه الآية وجاء ربك؟ الذي يتبادر إلى ذهنه صفة إثبات صفة المجيء للرب تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. لما يقرأ المسلم حديث ينزل ربنا، ما ظاهر النص؟ إثبات ماذا؟ إثبات صفة النزول، لكن ماذا؟ على الوجه الذي يليق به، الذي يليق بالرب تبارك وتعالى. لاحظ أن المتكلمين فهموا أن ظاهر هذا النص يلزم من هش التمثيل، فقال وجاء ربك، فهموا فهما خاطئا أن ظاهر الآية يدل على إثبات مجيء كمجيء البشر المخلوقين، فالممثلة قالوا هذا ظاهر النص وهو مراد، فجعلوا ظواهر النصوص يلزم منها ماذا؟ التمثيل. التمثيل. المعطلة فهموا نفس الفهم بأن ظواهر النصوص يلزم منها التمثيل، ولهذا قالوا بأنها بحاجة إلى ماذا؟ إلى التأويل، بأنها بحاجة إلى التأويل، وأن في النص تقدير مضاف محذوف. المصنف يجيب عن هذا السؤال الذي يرد في كتب المتكلمين: إذا قال القائل منهم ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، لاحظ هو يعالج هنا إشكالية كبيرة عندهم، وهي الشبهة التي انطلقوا منها. والشبهة ما هي؟ وهم ظنوا أن إثبات الصفات للخالق يلزم منه مماثلة الخالق للمخلوق، فظنوا أن القدر المشترك في الاسم يلزم منها المماثلة عند التخصيص والتقييد والإضافة. ولهذا لاحظ قوله وجاء ربك، هل المجيء هنا مطلق أو مقيد مخصص مضاف؟ مطلق. وجاء ربك، وجاء ربك، هل هنا صفة مجيء مطلقة تصح في حق الرب وحق العبد، أو مجيء مضاف للرب. مضاف للرب. مضاف للرب. إذن هو معنى ماذا؟ خاص. معنى خاص. ينزل ربنا. النزول هو نزول من؟ نزول الله سبحانه. إذن هنا مخصص مقيد مضاف. هم جعلوا الألفاظ التي جاءت في حال التخصيص والإضافة والتقييد مثل الألفاظ المطلقة. المطلقة هنا وضعت الإشكالية، ولذا زعموا أن النصوص التي جاءت في حال الإضافة والتخصيص والتقييد هي مثل اللفظ المطلق. المطلق، فزعموا أن ظاهرها يلزم منه التشبيه. التشبيه. هنا المصنف ماذا يقول؟ وهذه الإشكالية التي يراد يعالجها. لذلك لاحظ هؤلاء المعطلة والمشبهة لما وضعوا النصوص في حال التقييد والإضافة والتخصيص يلزم منها التمثيل، انطلقوا من هذه القاعدة الخاطئة، أخذوا يحاكمون أقوال الناس إليها، فحاكموا أقوال السلف. فإذا وجدوا أن السلف أثبتوا صفة المجيء وأثبتوا صفة النزول وأثبتوا بقية الصفات، ماذا يقول؟ إما أن السلف مشبهة مجسمة، أو قالوا لا، السلف يثبتونها ولكن بغير معنى مفوضة. ما يستطيعون أن يتهموا السلف بمجسمة مشبهة، ولكن ماذا يقولون؟ مفوضة، ما فهموا المعاني، ولذلك ما عرفوا الذي جاء من، ولا عرفوا الذي نزل من. نقول سبحان الله، هؤلاء أهل اللغة، حملة الدين، حملة القرآن، حملة السنة، ما يعرفون من الذي جاء ومن الذي ينزل. وأنتم أيها الحيارى عرفتم من الذي جاء ملك وأن الذي نزل ملك أو رحمة أو الذي جاء أمر؟ كيف هذا؟ هذا لا يقبل عاقل. أما ما يتعلق بأهل السنة في زمنهم يتجرؤون بأنهم ماذا؟ مشبهة مجسمة. ولهذا إذا جاء مسلم وقال وجاء ربك، الذي جاء الرب قالت المجسمة المشبهة الممثلة. سبحان الله، من الذي أثبت المجيء؟ الله سبحانه. من الذي أثبت النزول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما السبب الذي جعلهم يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة مجسمة؟ الفهم الخاطئ، الفهم الخاطئ الذي أفهمه. فأخذ بناء على هذا الفهم الخاطئ جعلوه كأنه قاعدة مسلمة، وأخذ يحاكمون الناس عليها وهم قد فهموا فهما خاطئا. وهذا هو الجهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري إلا أن يكون صاحب هوى. هذا أمر آخر. فيحاكم الناس إلى فهم خاطئ، وهو أن النصوص التي جاءت في حال التقييد والتخصيص والإضافة بوصف الخالق بصفة النزول وصفة المجيء وصفة الاستواء وغيرها من الصفات أنها تماثل صفات المخلوقين. ولهذا يقول لك هل ظاهر النص مراد ولا غير مراد؟ إذا قلت مراد قال أنت مشبه مجسم. قل لي ماذا؟ قل لأنك تثبت المجيء، ولا نعرف مجيئا إلا مجيء الملك، إلا مجيء المخلوق. المصنف ماذا يقول؟ فإنه يقال لمن يطلق هذا السؤال، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك حسب الاصطلاح. فإن كان القائل الذي يطلق مثل هذا السؤال يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، يعتقد هذه، نعم هذه معناها إعمادة الشبهة عند المتكلمين عموما، سواء كانوا ممثلة فمثلوا أو كانوا معطلة فأرادوا الفرار من هذا الاعتقاد الفاسد، يعتقد بزعمه بقصور علمه يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم مثل المجيء والنزول واليد ونحو ذلك، فلا ريب أن هذا غير مراد ولا يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكيم، يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يفهم مسلم من قوله وهو السميع البصير أن سمعه كسمع المخلوق؟ أبدا. ما هذا الله، لأنه قال في شطر الأول ليس كمثله شيء، وهكذا يقال في سائر النصوص التي جاءت في إثبات الصفات. قال لكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، يعني لا يمكن أن يجعلوا ظواهر النصوص يلزم من التمثيل والتشبيه، لكن هم زعموا ماذا؟ بل بعضهم صرح بأن أن القرآن كله متشابه ونصوص الصفات كلها متشابهة، وبعضهم صرح أشنع من هذا وقالوا بأن ظواهر الأدلة يلزم منها الكفر عياذا بالله. ولهذا ينهون أن تتلى آيات الصفات وحديث الصفات على العوام، لأنها بزعمهم تشوه عقائدهم. انظر هذا الكذب وهذا البهتان العظيم. وهذا الافتراء على الدين. لكن السلف ولا إما لم يكونوا يسمون هذا ظاهر، يعني هذا الفهم الباطل لم يكونوا يسمونه ظاهر، ليس هذا هو ظاهر القرآن. ظاهر القرآن إثبات مجيء يليق بالرب ونزول يليق بالرب. قال ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والسنة كفرا وباطلا كما زعم هؤلاء تصريحا أو تلميحا. والله سبحانه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال كما يدعي هؤلاء. نعم قال قال رحمه الله الذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو الظاهر الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هنا المصنف رحمه الله يبين الخلل الذي أوقعهم في هذا التحريف، والخلل الذي أوقعهم في هذا الفهم الخاطئ والزلل الفادح والتقعيد الخاطئ، حتى جعلوا هذا الفهم الخاطئ مسلمة يحاكمون النصوص إليها ويحاكمون أقوال السلف إليها ويحاكمون أقوال الناس إليها. من أين دخل عليهم هذا الخلل الكبير والتمثيل والتشبيه؟ قال والذي جعله والذين يجعلون ظاهرها، والذين يجعلون ظاهرها ذلك أي أن ظاهر النصوص يلزم منه التشبيه، وجاء ربك يلزم منه التشبيه، ينزل ربنا يلزم منه التشبيه، خلقت بيدي يلزم التشبيه. ما الذي يجعلهم يفهمون هذا الفهم الخاطئ؟ يقول إن الذي أوقعهم في هذا الزلل هو خطأ منهجي فادح. أسباب، طبعا هو ذكر سببين ويمكن أن تضاف، يمكن أسباب أخرى أن تضاف، ومن رجع على كتب المطولة سيجد أسباب الضلال، أسباب الانحراف، منشأ الخطأ عند هؤلاء يرجع إلى هذه الأسباب. السبب الأول يقول تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر إيش؟ النص، وهو إيش؟ التشبيه. فجعلوا المعنى الفاسد، يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ وليس كذلك. هذا يلزم منه ماذا؟ التناقض في كتاب الله. يلزم منه أن القرآن لم ينزل بلسان عربي مبين، يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عن ربه، يلزم منه أن الصحابة لم يفهموا الدين. قال تارة يجعلون المعنى الفاسد الذي هو التشبيه ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى ماذا؟ إلى تأويل يخالف ظاهره ولا يكون كذلك. ولهذا لما جاء المتكلمون إلى قوله تبارك وتعالى وجاء ربك قالوا لا نعرف المجيء إلا مجيء المخلوق، والآية تثبت مجيء الرب، وعندهم أن إثبات المجيء يلزم من التشبيه. أرادوا الفرار من هذا الفهم الخاطئ فماذا؟ فقالوا النص محتاج إلى إيش؟ تأويل. إلى تأويل، فخالفوا اللغة وخالفوا ظاهر القرآن وخالفوا مذهب السلف، فجاءوا بمعنى لا يدل عليه السياق ولا تدل عليه اللغة. فهذا هو الخطأ الأول الذي وقعوا فيه، الفهم الخاطئ في آيات الصفات. ثانيا قال وتارة منشأ آخر لأسباب الضلال عندهم والغلط، تارة يردون المعنى الحق الذي هو مجيء يليق بالرب، نزول يليق بالرب، يفهمه المسلم، يفهمه الصحابة، يفهمه عامة المسلمين. بالله عليكم لو تسألون أحد عوام المسلمين وهو يقرأ هذه الآيات ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ وجاء ربك، وجاء الرب، يقوم آخر الليل ويرفع يديه إلى السماء ويؤمن بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. هل أشكلت هذه الآيات ولا حديث على هؤلاء العوام بفطرتهم؟ ما تشكل، يعني فهموا هذا ولم يفهموا مجيئا كمجيء المخلوق أو نزولا كنزول المخلوق. قال تارة يردون المعنى الحق الذي هو إثبات صفة تليق بالرب الذي هو ظاهر اللفظ، إذن الظاهر هو على مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لاعتقادهم أن هذا المعنى الحق هو ماذا؟ باطل. ثم مثل لتأويلاتهم. طبعا التأويلات قد تأتي من جهة المعنى ذاته، وقد تأتي من جهة عدم مراعاة القرائن التي جاءت في الدليل. إذن من قال بأن ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، يقال ماذا تقصد؟ إن قصدت أنه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مرادة، وإن قصدت على الفهم الخاطئ فهذا غير مراد وليس هو ظاهر النصوص. ثم ذكر أمثلة في سبب الغلط واللغط عندهم. قال لاحظ أحيانا المصنف أيضا يشير إلى معنى ثالث، وهو أنهم يأتون لنصوص مشكلة عندهم متشابهة فيجعلونها هي الأصل، ثم يرجعون على المحكم بماذا؟ بالتأويل والإبطال كطريقة ماذا؟ الزائغين. أما طريقة الراسخين في العلم فيجعلون المحكم ماذا؟ هو الأصل، وما تشابه وما أشكل من النصوص فإنه ماذا؟ ينظر فيه كيف يتفق مع المحكم. ثم ذكر من الشواهد التي استدلوا بها كما في قوله عبدي جعت فلم تطعني، سيأتي الجواب عنه، سيأتي الجواب عنه في المثال الثاني في حديث يقول الله تبارك وتعالى عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول العبد ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته ولو وجدت ذلك عندي؟ فالسياق بين إيش؟ من الذي جاء حقيقة؟ العبد وليس الرب، القرين التي جاءت في السياق. قال وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فقبله فكأنما صافح الله وقبله، فجعلوا هذا التشبيه يلزم منه مماثلة الخالق وتشبيه لإثبات الصفة وليس تشبيه للخالق بالمخلوق. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نعم فقالوا نعم. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها. هذا هو الجواب عن النص الذي أشكل عليهم وفهموه فهما خاطئا دون مراعاة سياق النص ودون مراعاة القرائن التي جاءت في النص والذي تبين المعنى الصحيح. نعم فقال في الجواب فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمت أنها لم تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر، الحديث الواحد يعني الأول الحديث نعم. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله كأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض. القيد أين؟ في الأرض، معناه ماذا؟ هو توضيح لمعنى وليس هو وصف للخالق. نعم فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبله فقبل يمينه. ثم قال نعم قال رحمه الله ومعلوما أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. يعني هو أجاب من وجهين، أولا يقال لهم أن هذا الحديث أصلا هو موقوف على ابن عباس، على ابن عباس وليس مرفوعا، وثمة خلاف في الآثار الموقوفة هل لها حكم الرفع أم لا. وثانيا أنه ليس فيه ما فهمتم من هذا المعنى، وإنما هو من باب التقريب للمعنى، مثل ممكن يوضح هذا الجواب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الرؤية لما نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هل يفهم من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرب بالقمر؟ أبدا. إذن هو شبه ماذا؟ الرؤية. وهكذا يقال في مثل هذا الحديث. نعم الثاني قال رحمه الله المثال الثاني وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لو وجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول ربي كيف أعوذك أنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولا يجوع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. لماذا؟ لوجود ماذا؟ القرينة. لوجود القرينة التي بيّنت المعنى. فالقرينة موجودة في السياق، القرينة موجودة في السياق، فاتضح أن المعنى في قوله عبدي جعت وعبدي مرضت أنه ليس الذي جاع هو الرب وليس الذي مرض هو الرب، بدليل ما لأ القرينة التي جاءت في السياق فبيّنت المعنى. فهم لم ينظروا لهذه القرينة وفسروه تفسيرا خاطئا، وأخذوا يجعلونه قاعدة يقيسون عليه جميع الصفات بسبب هذا الفهم الخاطئ، وهو عدم النظر إلى القرائن التي جاءت تبين المعنى الصحيح. فهذا هو وجه الخطأ عندهم، أنه جعلوا معنى الحديث معنى فاسد دون النظر ماذا إلى السياق والقرائن التي تبين المعنى الصحيح. قال نعم، قال رحمه الله: أما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليده. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، وهذا ونظائر هذا كثيرة. نعم، ونظائر إنما ذكر هذه الأمثلة الثلاث لبيان الرد على هؤلاء الذين يتمسكون بمثل هذه النصوص التي قد تشكل على بعضهم وتشتبه على بعضهم، فيجعلونها أصلا في نفي الصفات المحكمة الواضحة الصريحة التي ليس فيها إشكال. وهذه من طرائق الزائغين، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهم يتمسكون بمثل هذه الألفاظ التي ربما فيها إشكال عند بعض الناس وليس عند الراسخين في العلم، فيبطلون بها النصوص المحكمة التي تدل على إثبات صفات الخالق سبحانه وتعالى، مع أن من نظر في هذه النصوص التي يزعمون أنه مشكلة يتبين أنه لا إشكال فيها أصلا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل منشأ الخطأ عند هؤلاء ومنشأ الضلال الذي أوقعهم في هذا التحريف والتعطيل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، سأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.